امرأة تذهب مع سائق وزوجته لمسافة 50 أو 100 كيلومتر لغرض التدريس، ما حكم الشرع في ذلك وفقكم الله؟ إذا رد حكم الشرع صعب أن يوجه لواحد من الناس، لأن الإنسان قد يخطي وقد يصيب، لكن بما أرى أنها إذا كانت ترجع في يوم فلا حرج، لأن هذا لا يسمى سفر. أما إذا كانت تبقى هناك في البلد لمدة أسبوع ثم تعود فهذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.